احنا كده خلصنا الحمد لله فقره النحو والصرف وخدنا المقطع الطريف ده. هو المفروض ان احنا عندنا من ضمن النهارده كلامنا النهارده ان شاء الله ان احنا ناخد حاجه مهمه وهي بعض الاخطاء الشائعه. خدنا في النحو اتكلمنا عن خطا وقلنا ان هو اللي هو اول حاجه الاسم، ان انا ما اكتبش الاسم بالهمزه لا فوق ولا تحت، وان انا ما انطقوش بالهمزه، ما اقولش مثلا واسمه واسمي، لا اقول واسمه واسمي تسقط. خلاص. كذلك ايضا من الاخطاء اللي خدناها برضو النهارده قمت بي، قمت بي يعني كنت في موضع النوم وقمت بالشيء، قمت بكتابة، قمت لا أخذ على طول الفعل مباشر، كتبت، قرأت، فهرست، نسخت، أو أن أنا أستعمل فعل من أفعال الشروع. أنا محضر أن أنا أستعمل فعل من أفعال الشروع، واضح ولا لا؟ فعل من أفعال الشروع أن أنا أبدأ بي أعبر بي عن الكلمة المرادة. النهاردة أنا طبعا اخترت لحضراتكم النهاردة كتاب إن شاء الله بعد كده هنجهزه بشكل أحسن على الباوربوينت، لكن أنا اخترت النهاردة كتاب اسمه معجم الصواب اللغوي. معجم الصواب اللغوي هو معجم للعلامة المرحوم الدكتور أحمد مختار عمر. معجم الصواب اللغوي، معجم الصواب اللغوي للدكتور مين؟ أحمد مختار عمر. طبعا ده من رواد المعرفة ومن رواد العلوم. الدكتور أحمد مختار عمر عمل كتاب اللي هو معجم الصواب اللغوي. معجم الصواب اللغوي اخترته لسبب مهم نريد أن نتعرف عليه. الدكتور أحمد مختار عمر في معجمه هذا لم يسارع بالتخطئة، بل حاول جاهداً مع فريق عمل كبير أن يلتمس أوجه أخرى للصواب. ده في معجمه، معجم الصواب اللغوي. فلذلك مهم جداً لنا كلغويين أن احنا نتعلم ونقرأ فيه، لأنه اختلف عن كل كتب التخطئة السابقة. أنا اخترت النهاردة حاجات سريعة كده لغاية إن شاء الله ما أجهزها لكم بشكل أحسن. اخترت مثلا كلمة أذان الفجر أو كلمة أذان. من الأخطاء الشائعة أنها تكتب على مادة، أذان أذان دي جمع أذن، لكن أذان همزة، أكتب أذان الظهر همزة وليست مادة. يبقى كلمة أذان ده كده من الأخطاء، فعلا دي كلمة مرفوضة، أذان الفجر دي كلمة مرفوضة، إن أنا لازم أخد بالي منها إن أنا أنتبه لها، أذان الفجر. طيب يبقى أنا عندي أذان تكتب بإيه؟ تكتب بالهمزة وليس بالمادة. أمال أذان دي الجمع إيه؟ جمع أذن. كلام كويس جدا. كذلك أيضا عاوز أتكلم عن كلمة آنسة. دي كلمة عربية ولا كلمة غير عربية؟ هي كلمة عربية وردت بالضبط، هي كلمة عربية وسليمة وسليمة، لكن حصل لها حاجة اسمها تخصيص الدلالة، تخصيص الدلالة، تخصيص الدلالة. أمال هي معناها أصلا إيه؟ هي معناها عند بعضهم بيرفضها، ومعناها عندنا اللي هي لم تتزوج بعد. بعضهم بيرفضها وبيقول ان ملهاش اساس في الاستخدام. لا، وجدنا لها اساس في الاستخدام، وهي اصلها في العرب عند العرب انها طيبه النفس والحديث، طيبه النفس والحديث توصف بالانسه. كلمه انسه فيها معنى الانس. طبعا عندنا طبعا انسه مشرفانة برضو من نفس معنى الانس. يبقى كلمه انسه وكانه يؤنس بوجودها وبحديثها. طب ما وردتش ان هي لم تتزوج بعد؟ أقوله ده اسمها تخصيص دلالة. ناس بتوع اللغة يفيدونا، ده تم لها تخصيص دلالي، تخصيص دلالي. فده استعمال صحيح 100% وصحيح عربيا، إن أنا أقول آنسة لمن لم تتزوج بعد. وطبعا هو يصح على غير من لم تتزوج أيضا، على المتزوجة، لكن تم تخصيص دلالي. تخصيص الدلالة معناه أنه الدلالة حصرتها، ودي دلالة عرفية. عاوز أختم حديثي هنا بكلمة شائعة، كان كلمة أبحاث جمع البحوث لبحث. في بعض الناس بترفض إن أنا أجمع بحث على أبحاث بحجة عدم وروده في العربية. ما نجمعه على إيه؟ قالك على بحوث. لكن بالقياس وجدنا إن الكلمة صحيحة 100%. صحيحة تماما. طب ايه الدليل على صحتها؟ هناخد الدليل على صحتها. الدليل على صحتها اهوت ان وردت هذه الكلمة، ورد جمع افعال، جمع فعل على افعال. ناخد مثال: شكل، لفظ، جفن، فرد، شخص، زهر، صحب، بحث. يبقى الكلمة سليمة ولا لا؟ سليمة. بعض الناس كانت بتخطأها، بتقول ان ما وردش ده، فوجدنا طبعا بالقياس انها موجودة وبكثرة. واضح؟ طيب تمام. دي كانت فقرتنا الصغيرة جدا في أخطاء شائعة. بقي فيها حاجة بالمرة في الإملاء، كل مرة هناخد حاجة في الإملاء وحاجة في الاستخدام. ماشي؟ حاجة الإملاء اللي هنتكلم عنها، الهمزة لما تكون في أول الكلام، أول حرف في الكلمة همزة. أحمد، الهمزة هنا مفتوحة ولا مكسورة؟ طب مكتوبة فين؟ مكتوبة فوق. طب أحسن، طب أحسن، طب إحسان، طب إكرام. يبقى الهمزة في أول الكلام لها قاعدة واحدة، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تكتب فوق، إذا كانت مكسورة تكتب أسفل الكلمة، أسفل الألف. خلاص؟ كلمة الهمزة دي الخليل بن أحمد هو اللي عملها، دي عين، رأس العين، الهمزة نفسها رأس العين، واختار لها ده من باب التمييز. هي دي همزة ولا ألف؟ فأحمد وإحسان و... همزة ولا ألف؟ الألف اللي في لام ألف، لكن دي همزة. طب كتبوها ليه هنا؟ كتبوها هنا لأن ملهاش صورة، ما ينفعش أخليها على السطر، فعملنا لها صورة. هي كلمة امرؤ اللي في الأخيرة دي واو ولا همزة؟ قال امرؤ القيس، دي همزة كتبت على واو، القعدة بتاعتها هنا لازم تكون واو، لكن دي همزة. طب رأيت امرأ القيس، دي همزة ولا ألف؟ همزة كتبت على ألف. طب مررت بامرئي، مكتوب على الياء، ودي همزة لأن ده الكرسي بتاعها، فالكرسي ممكن يكون ألف، ممكن يكون الكرسي واو، ممكن يكون الكرسي ياء، لكن دي همزة. واضح؟ يبقى الهمزة في أول الكلام واضحة جدا وسهلة، هناخدها بقى في آخر الكلام. في الوسط دي فيها شغل كويس وهنتكلم عنه ان شاء الله بدءا من المحاضره القادمه. اللي في اخر الكلام هاخد حاله واحده منها بس، لما تكون الهمزه متطرفه وقبلها ساكن. هديكوا امثله: عبء، ملء، شيء، دفء. اكتبها فين؟ اكتبها على السطر، على السطر. ولذلك شيء من الاخطاء الشائعه ان انا اكتب شيء الهمزه على الياء، واللي يكتبها عندي هيشيل المادة على طول. ماشي؟ يبقى شيء لازم تكتب، لازم تكتب على السطر. يبقى شيء، قيسوا بقى زيها، عبء. خدوا بالكم معايا، عندنا جهاز صوتي بيحدد لنا، اما اقول عبء، اخر اخر اخر حاجه انا قلتها الباء، عبء إيه. ونطق الهمزة كان صعبا عند العرب، حتى سيبويه بيوصفه بيقول: ونطق الهمزة يشبه التهوع. لسه ما اتغدتوش، مش عاوز يعني هو التهوع معناها عزكم الله يعني كأنه هيجيب اللي في بطنه يعني كالتهوع. ولذلك لما كانت الهمزة ثقيلة وجدنا تسهيل الهمز، ذئب، ذيب، فأكله الذيب، قراءة سليمة، قراءة صحيحة. وغيرها: رأس، راس، الراس، صح ولا لا؟ راس. فبالتالي الهمزة ثقيلة، فأنا ما قلت أهو عب دف أهو، هي متطرفة والفاء ساكنة. طب ده احنا هنحفظ الكلمات دي؟ لا، بالممارسة والقراءة، لأن طبعا ما يصحش أبدا أن حد أزهري أنه يكون عنده أخطاء في الإملاء، لا يليق. لكن في بعض الأخطاء الفنية أحيانا بنوع احنا نفسنا فيها، لازم نحاول نستدركها مع بعض. يبقى إذا كانت الهمزة في أول الكلام حكمها واحد ومعروف، إذا كانت متطرفة وقبلها ساكن تكتب على السطر، تكتب على السطر. قبلها متحرك، هنعرف بقى قاعدة مهمة جدا ومفيدة جدا وتتلخص في خمس دقائق، خمس دقائق فقط، قاعدة مهمة وأقرها مجمع اللغة العربية في مصر، وهقول لكم عنها مقدمة صغيرة، مقدمة صغيرة ونتكلم عنها تفصيلا المحاضرة اللي جاية. عندنا الحركات، الحركات أقوى الحركات في العربية إيه؟ أقوى الحركات في العربية عندنا في القوة حاجتين. أقوى حركة عندنا الضم، ودي أثقل حركة، واضح؟ أخف منها سنة الكسر، الخفيفة خالص الإيه؟ والسكون ده معناه صفر، يعني صفر من الحركة، صح؟ ده الأداء الصوتي. العلماء في الكتابة وجدوا إن هيكون لنا ترتيب آخر للحركات بحسب الأولوية، حتى هم تحرجوا مجمع اللغة العربية في مصر تحرج من استخدام الأثقل، فقال الأولى، الأولى عند الكتابة أولى الحركات بالتقديم، بدأ بالكسر وبعدين الضم وبعدين الفتح. طب ركزوا كده معايا، الكسرة ديت نسمناها حركة قصيرة، حركتها الطويلة مين؟ الكسرة دي بنت مين؟ بنت الياء. طب لو أنا مضموم وهي مكسورة أيهما أقوى؟ دلوقتي الكسر، قلنا دلوقتي ترتيب الأولويات كسر ضم فتح، الحركات في النطق ترتيبها تاني الضمة والكسرة والفتحة. في الكتابة عملوا حاجة لترتيب الأولويات، أولى الحروف بالكتابة بالحركات قدموا الكسر بعدين وبعدين. طب الكسرة بنت مين؟ الضمة بنت مين؟ الفتحة بنت مين؟ لأن طبعا الألف ديت أو الألف دي فتحة طويلة، حتى في عندنا بندرسها في الأصوات الحركات الطويلة والقصيرة. أنا بقولت كاتب، لو أنا مديت في القدر كاتب، كتب، لو أنا مديت في الضمة كتب، هتولد لي واو. طب القاعدة بتقول إيه بقى عشان نطبقها إن شاء الله المحاضرة القادمة؟ القاعدة بتقول أما يكون عندك حد بالترتيب ده هو، وأنت عارف إن دلوقتي في الكتابة هيبقى الأقوى عندك الكسر في الكتابة والضم وبعدين الفتح، وعرفنا الكسرة بنت الياء والضمة بنت الواو ودي بنت الألف. طب لو أنا دلوقتي عندي همزة مضمومة وقبلها مكسور، مين الأقوى؟ مين؟ الكسر؟ الكسر؟ الكسر أقوى، يبقى اكتبها على ياء. طب لو عندي همزة مفتوحة وقبلها كسرة، مين الأقوى؟ اكتبها على ياء. طب عندي الهمزة مكسورة وقبلها ضمة، مين الأقوى؟ مين الأقوى؟ يعني مثلا كلمة سو إلى، سو مضمومة، إي لا، احنا قلنا خلاص. أنا حبيت أقول لكم القاعدة بس عشان خاطر ما كنتش خالفت الترتيب الصوتي، صوتيا الضمة أثقل، لكن في الكتابة مجمع اللغة قال نخلي الأولى، نعبر بالأولى، فأنا عندي خلينا نقول ده يعني تجاوزا أثقل الحركات في الكتابة الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة. فلما يكون عندي سو مضموم، إي مكسور، مين الأقوى؟ يبقى أنا كفتي ترجح، يبقى أنا تكتب الهمزة على الياء الجزء اللي منها، خلاص؟ طيب عندي مثلا مثال آخر، لو أنا قلت سا آ لا مفتوحين أكتبها على مين؟ طالما مفتوحة أديها الألف على طول، خلاص؟ طيب مثال آخر، مثال كده عندكم إيه؟ مسؤول ورؤوف، لازم ناخد فيها حكم مهم أو هنختم به الكتابة. عندنا في وجهات نظر اتنين في العالم العربي، عندنا الخليج العربي بيكتب في مسؤول بيكتب الهمزة على الواو، هو بيحسبها ازاي؟ بيقول مس السين ساكنة أو مضمومة كتبها على الواو، يبقى عنده ميم سين همزة على الواو واو لام، صح؟ تعالوا الرؤوف، را مفتوحة أو مضمومة وبعدها عندي ضمة فكتبها على الواو. مجمع اللغة العربية في مصر قال لك منعا لتكرار المثلين، ان انا ما اكررش الواوين تكتب هنا بشكل يختلف عن كتابة الخليج. فعندنا في الخليج بيكتبوا رؤوف على الواو وده صواب، صواب، لكن اصوب منه وافصح ما اقره مجمع اللغة ان يكتب رؤوف على السطر. ليه كتبها على السطر؟ عشان لو كتبها على الواو هيبقى عندي اتنين واو وده ثقل. طب في مسؤول كتبها على نبرة اللي هي على ياء يعني، طب هو ينفع يكتبها على غير ياء؟ ما ينفعش يكتبها على غير ياء اصلا لانه متصل بما قبلها، واضح الكلام؟ هناخد بقى تطبيقات مهمة جدا هنشتغل عليها طول السنة. وده قرار أقره مجمع اللغة العربية في مصر، إن تكتب الهمزة تبعا لحركة الأقوى. إذا كانت مضمومة واللي قبلها مكسور وأنت مغمضة على طول تكتب على الياء، هي مكسورة وقبلها مضموم تكتب على الياء، هي مفتوحة قبلها مكسور تكتب على الياء، تاخد حركة الأقوى، الأقوى يشدها، أما يشدها الأقوى تكتب على حركة. خلاص تمام كده؟ طيب تمام، دي كانت فوائدنا النهاردة الخاصة. يبقى عرفنا أن أبحاث سليمة لغوية تمام، وعرفنا قمت بيه، وعرفنا بعض الأمور الأخرى زي في أذانك.